اختفت أمه في ولادته، فلما خرج صدر منه هذا الكلام، أي في حال صغره. هذا القول الأول أنه في حال صغره هداه الله بالنظر لنفسه. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب أو من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه النمرود ابن كنعان، لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه، فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره واختلفوا في قوله ذلك، فأجراه بعضهم على الظاهر، وقالوا كان إبراهيم مسترشدا طالبا للتوحيد حتى وفقه الله وآتاه رشده. يشير أيضا إلى الآية ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا. وأنكر آخرون هذا القول. إذن هذا القول اعتمده ابن جرير ومحمد بن إسحاق قبله، ونقل عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء، وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره وآتاه رشده من قبل وأخبر عنه وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أفتراه أراه الملكوت ليوقن، فلما أيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا فهذا ما لا يكون أبدا. هذا معنى جميل، أن الله بدأ بالآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنه قد يؤول على أنه صار آخر الحال إلى إيقانه، ويكون هذا على أنه قبل بلوغه في حال طفولته. ثم قال فيه أربعة أوجه من التأويل، أحدها أن إبراهيم أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموه، وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويرون أن الأمور كلها إليها، فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمسون الهدى من حيث التمسوه. فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت خطأ ما يدعون. ولو كان الأمر على هذا يكون هذا بإذن من الله جل وعلا، ما يكون فعل ذلك إلا والله عز وجل قد أذن له بذلك. والوجه الثاني من التأويل أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره أهذا ربي، كقوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، وذكره على وجه التوبيخ منكرا لفعلهم، يعني أمثل هذا يكون ربا، أي أليس ليس هذا أي ليس هذا ربي، على تقدير استفهام محذوف أهذا ربي. والوجه الثالث أنه ذكروا على وجه الاحتجاج عليهم يقول هذا ربي بزعمكم، فلما غاب قال لو كان إلها لما غاب، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك وبزعمك. وكما أخبر عن موسى أنه قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، يريد إلهك بزعمك. والوجه الرابع فيه إضمار وتقديره يقولون هذا ربي، كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي يقولون ربنا تقبل منا. فأربع أجوبة في حق تفسيرها على أن إبراهيم قاله في حال كبره أو في حال نبوته، على أنه على هذه الأمور، إما أن يكون أذن الله له ليحاجهم ويستدرجهم بالقول إلى بيان بطلان هذه الآلهة، أو على تقدير استفهام محذوف هذا ربي، أو هذا ربي بزعمكم، فلما فلا بين ذلك، بين بطلان هذه الآفلة إلى آخره. وقوله فلما أفلا قال لا أحب الآفلين، أي ربا لا يدوم. فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، قيل لئن لم يثبتني ربي على الهدى، ليس أنه لم يكن مهتديا. هذا من باب الإضافة إلى المشيئة، وهذا موجود في كلام الأنبياء كثيرا، تعليق إيمانهم وثباتهم بمشيئة الله. والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان، وكان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأكونن من القوم الضالين، أي عن الهدى. فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال هذا ربي، هذا أكبر، أي أكبر من الكواكب والقمر. ولم يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة، لأنه أراد هذا الطالع ورده إلى المعنى وهو الضياء والنور، لأنه رآه أضوأ من النجوم والقمر. فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.